من نطفة إذا تمني الله الله الله الله يا سلام الله يا جبنا عليك ربنا يا مولاي الله الله الله وأن عليه النشأة الأخرى الله الله الله الله وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدون فتولى يوم يدعو الداعي أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جواد منتشر مهطعين إلى الداعي كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا Thank you.

الواح ودسف تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء يا الطارق. والسماء يا الطارق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمرهم رويدا. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر والنهار إذا جليها. الله أكبر. بسم الله